إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكانت هذه الخطب فيما مضت فيما ينبغي أن ننظر فيه من أحوالنا التي قد تخلفنا عنها وقصرنا فيها، وما ينبغي أن نسارع بالرجوع إليه. وكان أولها الكلام على الزهد في الدنيا، وأنه لا يتفق مع هذه الدنيا والعمل لها والسعي فيها والحزن عليها إلى آخر ما ذكرنا، لا يتفق ذلك وعمل الآخرة وطلبها والسير إليها. هذه ثم بعد ذلك تكلمنا على أن الدين النصيحة، وكيف أن النصيحة قد نقصت من دين أهل الإيمان هذه الأيام، لا تكاد تجد من يقوم بهذا الدين. هو الدين كما ذكرنا، الدين النصيحة، الإسلام والإيمان والإحسان. أنا نذكر بهذا الكلام حتى يعاود الناس هذه المسائل ليروا ما نحن فيه وما ينبغي أن نكون عليه، حتى يحسن السير إلى الله تعالى، وحتى يرتفع البلاء وتنزل الرحمة. بعد أن تكلمنا عن الزهد، تكلمنا على شيء من أهم الأمور، وهو منشور الولاية لأهل الإيمان، وهو ذكر الله تعالى، الذي إذا نظرنا إلى ما نحن فيه وجدنا الغفلة هي الشاملة لأحوال العبد في كلامه وفي قلبه، يعني في جوارحه وفي قلبه، لا يكاد يذكر الله تعالى كما هو منشغل لما هو فيه من أمور وأحداث. وإذا تفرعنا على الذكر تفرعنا إلى الدعاء، وأنه كذلك مما ينبغي ألا يستحصر عنه الناس، وأن يقول القائل دعونا فلم يستجب لنا، فهذه مما لا يستجاب بها للعبد. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، أن يقول دعوت فلم يستجب لي. وتكلمنا على أهمية هذا الموضوع، وكان الموضوع التالي الذي ينبغي أن نتكلم فيه اليوم وأن نبدأ فيه الكلام، هو موضوع الدعوة إلى الله تعالى وتحمل أعبائها وتبعاتها ومسؤولياتها مرة أخرى. ولكن عرض لموضوع الدعاء مرة أخرى، وهو النظر للتأكيد على هذه المعاني التي ذكرنا في الخطبة الماضية، لنعرض سيرة بعض الأنبياء المكرمين في الدعاء في القرآن الكريم، لنرى أحوالهم في الدعاء وماذا كانوا عليه، وما وبما كانوا يدعون الله تعالى، وكذلك بما يتوسلون إلى الله تعالى به ليستجيب دعاءهم. وهذه القصة نشير في بدايتها إلى كلام سيدنا إبراهيم عليه السلام في الدعاء، ونشير إلى ما يتيسر من بقية الكلام في غيره من أنبياء الله تعالى، لنرى هذا الحال الذي ينبغي أن يراعيه المؤمنون في دعائهم لله تعالى وفي تقربهم إليه، وفي الأسباب التي يقدمونها بين أيديهم ليستجيب الله له. وانظر إلى هذه المعاني الأولى في تلك الآيات من قصة إبراهيم في سورة إبراهيم عليه السلام. يقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. قبلها قوله تعالى: رب اجعل هذا البلد آمنا. رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني، هذه الآية آيات إبراهيم، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ونشير إلى شيء من المعاني لنرى هذا الحال الحسن الذي ينبغي أن يضعه المؤمن في دعائه لله تعالى. في أولها: رب اجعل هذا البلد آمنا، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لعلنا نعدي هذه الآية لنعود إليها عند اتصالها بالكلام. ربنا، لننتقل إلى الثانية. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. عند بيتك المحرم، انظر إلى هذه المقدمة. ربنا ليقيموا الصلاة. أسكنت من ذريتي، يعني إسماعيل عليه السلام وأمه، بواد غير ذي زرع، يعني عندما يقول ذي زرع معناها أنه ينفي عنه ذلك وأنه غير متمكن منه البتة، يعني لا تساوي هذه اللفظة قوله في واد لا زرع فيه. لا، واد لا زرع فيه يمكن أن يكون فيه ماء ويمكن أن يزرع، أما بواد غير ذي زرع يعني لا يزرع مطلقا، وبالتالي لا ماء فيه ولا أهل فيه ولا أحد يسكنه. فكان التعبير أدق وأجمل وأبلغ في هذه السياق، وكأنه يستعطف الله تعالى الذي أمره أن يضع من ذريته في هذا المكان. يا رب هذا المكان كما تعلم، كما سنذكر في قوله لا يخفى على الله من شيء، وقد أسكنت هذه الذرية. انظر لي هذا السبب الذي ينبغي أن يضعه المرء حين يدعو ربه سبحانه وتعالى، يقول ربنا ليقيم الصلاة لا ليفعل شيئا آخر. فكان همه حين يدعو يقدم الأسباب التي ينبغي أن نراها نحن ونحن ندعو إلى الله تعالى أيها المؤمنون، لا إنما يدعو وهو لا يستحضر النيات التي يقدم لها أسباب الإجابة. يعني عندما تدعو أن تقول رب ارزقني، أنت تدعو هذا الدعاء فقط، لا تستحضر نية من هذه النوايا الحسنة التي ترزق لأجلها ليكون سبب الاستجابة دعاء الله. فينبغي حينئذ أن تستحضر هذه النية التي قالها إبراهيم هنا عليه السلام، ربنا ليقيموا الصلاة. وهذا مما يحب الله تبارك وتعالى التملق به إليه، أنت تدعوه بما يحب وتقدم له أسباب محبته تلك، كأنك تقول أنا سأفعل بهذا الحال ما تحب وترضى فارزقني إياه، فبارك لي فيه، فأعطني، فهب لي، إلى آخر ما تدعو به الرب سبحانه وتعالى. فأهم هذه المعاني إذن كيف تستحضر نية تكون هذه النية سببا من الأسباب التي يحبها الله تعالى تتملق بها إلى ربك ليستجيب لك بها الدعاء. تقول يا ربي لكي أصلي لكي أعبدك، هذا مما يحبه، فتقدم له هذا الحال، ربنا إني أسكنت من ذريتي. وتلاحظ أن الأولى ربي اجعل هذا البلد، ثم قال هنا ربنا ليجعل حظا من ذريته في الدعاء، لأن ذريته داخلون فيه، فجعل لهم حظا في دعاء الله تعالى، فقال ربنا ليدخل ذريته في هذه المعاني الحسنة. ربنا ليقيموا الصلاة كي يعبدوك ويوحدوك فاستجب لنا، لا يطلب منه الطلب مجردا، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. وانظر إلى هذا المعنى أيضا، يقول كان يمكن أن يكون السياق ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم فارزقهم من الثمرات واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، وهم بيصلوا كما يقال، وسوف يصلون ويقيمون ويتعبدون، هذا نبي وهذه أمه. وإنما انظر إلى التضرع لله تعالى بما يحب، وإلى هذه النية التي ينبغي استحضارها عند كل دعاء، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. حتى هذه لما تمعن فيها المحققون من المفسرين يقول فاجعل أفئدة من الناس، يعني لم يقل فاجعل بعضا من الناس، وإنما جعل الأفئدة هي التي تهوي إليهم، كأنه يقول فاجعل بعضا من الناس يهوي إليهم بحبات قلوبهم محبة لهم، يعني كأنهم يحيطونهم بقلوبهم كأنهم يحبونهم. ولم يدعو هذا الدعاء هملا لا معنى له، لا، وإنما كأنه يقول أن يهووا إليهم بأفئدتهم، أن يسرعوا إليهم بقلوبهم محبة لهم وإكراما لهم، حتى يكون ذلك، أي تكون محبة الناس لهم سببا في أن يسمعوا كلام الله، وأن يكون إسراعهم إلى البيت الحرام دعوة لهم لدين الله تعالى ولتوحيده ولرفع رايته. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ولو قال غيرها لمشى الحال، لقال فاجعل هؤلاء الناس أو فاجعل ناسا طيبين يرعونهم ويكفلونهم أو يصاحبونهم أو يصادقونهم، لا، فاجعل أفئدة من الناس، يعني فاجعل الناس تهوي إليهم بحبات قلوبهم وأفئدتهم، ليكون ذلك، تكون ذلك المحبة وتلك وذلك الإكرام لهم سببا في أن يقوموا بدعوة الله وأن يقبلوا إليها، وأن يكون إسراعهم إليهم وزيارتهم له مع تكرر ذلك سببا في معرفة توحيد الرب سبحانه وتعالى والقيام بأمره، فأدخل ذلك كذلك في نياتك. لذلك قدم هذه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ثم قال وارزقهم من الثمرات، حتى في قوله وارزقهم من الثمرات، هذه من الثمرات يعني من كل الثمرات المعلومة يومئذ. وانظر إلى هذا الحال، يقول ذلك وارزقهم من الثمرات، لماذا؟ أيضا إنما هو لدين الله تعالى، حتى لا يهجر بيتك وبلدك الآمن من قلة الزاد فيه أو من قلة الثمرة به، حتى يبقوا ليعبدوك ويوحدوك في هذا المكان. هذا الحال الأول. ثم أدخل في الدعاء قوله من التعبد العالي لهم لعلهم يشكرون. ولما دخل رجاء الشكر في الدعاء كأنه يدعو الله لهم أن يكونوا له من الشاكرين كذلك. فانظر إلى هذه المعاني وأنت تستحضر هذه النوايا لله تعالى، وانظر إلى بقية التضرع له جل وعلا لعلهم يشكرون. انظر، يقول، سوف تجد السياق اختلف تماما في الآيات المتابعة للقرآن والمدقق فيه، يقول ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، ما علاقتها بذلك؟ يقول كأنه يقول أي ربي أنت تعلم ما نخفيه وما نعلنه من إرادة محبتك ومن إرادة عبادتك ومن إرادة توحيدك ورفع رايتك والدعوة لك وبذل كل ذلك، أنت تعلمه يقينا. فهذا تضرع آخر، يقول له أي ربي أنت تعلم ما أريد من أنني أريد وجهك الكريم وأريد بذلك عبادتك ورحمتك، أريد بذلك القرب منك، أنت تعلم ما نخفي وما نعلن، ما ندعو بذلك كله إلا وأنت تعلم هذه النوايا التي فتحتها علينا لندعو بها، وما يخفى عليك من شيء في الأرض ولا في السماء. فهذا كأنه يقول بعد أن دعا هذه الأدعية يا رب أنت تعلم ذلك، يا رب استجب، يا رب يا رب، كأنه يقول يا رب أنت تعلم هذه الأحوال التي ندعوك بها فلا تردها يا الله، لأنك تعلم مدى ما يكون في قلوبنا لك من محبة وإقبال يا الله، وأننا ندعوك دعاء خالصا نريد به ذلك الذي نطلبه منك أن يكون لك. فهذا مزيد تضرع لله تعالى، كذلك يتضرع به المرء لله جل وعلا وهو يدعو، لا يقف على هذا الدعاء بهذه الطريقة التي نحن فيها، نحن ندعو الله تعالى وإذا بنا ونحن ندعوه يريد المرء أن يفرخ من الدعاء بأقصى سرعة، يود أن ينتهي من الدعاء وكأن الدعاء قد طال عليه، كأنك أنت المسكين الفقير، وخذ حذرك لهذه المسألة، كأنك أنت المسكين الفقير، أنت تريد من الملك هذه الأمور التي تدعوه بها وتراك مستعجلا على بابه، أنت الذي تريد وأنت الذي تدعو وتتضرع، تريد تدعو أن تدعو وأن تمر سريعا وأن تنتهي سريعا وأن تذهب سريعا، تقول له الكلمتين اللتين تريد أن تقولهما وتود أن تذهب من بين يديه، أو أنك تصطبر على دعائك وتتملق وتدعو ولا يكون على بالك كيف تنصرف أو بسرعة تنصرف، ما هذا؟ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ما علاقة الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق؟ انظر إلى هذا الحال أيضا من التضرع إلى الله تعالى، هذا تضرع بعد تضرع، كيف يتضرع المرء وكيف يقف طويلا يدعو لا يسأم من هذا الدعاء، لا يستعجل ويخرج من بين يدي هذا المدعو الملك الجليل الرب الرحيم المجيب، يقول له الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وهذا تضرع جديد، تعرف معناه يقول أي ربي لقد أجبتني يوما ما وأنا أحمدك على هذه الإجابة، وأن هذه الإجابة التي أجبتني بها وأعطيتني على الكبر إسماعيل وإسحاق أحمدك عليها، وأنتظر أن تجيبني على تلك الأسئلة الجديدة، على تلك الأسئلة الجديدة التي كما أجبت الأولى أن تجيب ما أنا فيه اليوم. هذا هو المعنى التالي، أنه يقول: أي ربي، لقد تقدم منك إلي إجابات كثيرة، والتي قلناها في قوله: لم أكن بدعائك رب شقيا. وكنا سنعرج على هذه الآية لقصة إبراهيم نفسه وقصة زكريا عليه السلام. هذه ذكرت في قصة إبراهيم في دعائه لأبيه في سورة مريم، عندما قال: لم أكن بدعائك رب شقيا، أي في هذا المعنى الذي دعاه إبراهيم ودعاه زكريا في قوله: لم أكن بدعائك رب شقيا، نكون في آية زكريا. لم أكن بدعائك رب شقيا، يعني كلما دعوتك استجبت لي، وأنا أتوسل إليك بإجابتك السابقة لتجيب علي في هذه الأدعية الجديدة وهذه المطلوبات التي أحتاجها. فلم أكن أبدا شقيا، ومعنى لم أكن بدعائك شقيا أي كنت سعيدا دائما باستجابتك لي، وأنا أدعوك اليوم بما استجبت به قبل ذلك أن تجيب ذلك الذي أدعوه اليوم. وهذا معنى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق: لقد دعوتك فاستجبت، إنك سميع الدعاء، إن ربي سميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب، أي مجيب الدعاء سبحانه وتعالى، لا يتخلف عن الإجابة. وكأنه يقول تضرعا جديدا وتملقا إلى الله تعالى: أنك قد استجبت، ولم نكن أشقياء أبدا، بل كنا سعداء بإجابتك، فلن تحرمنا في هذا الدعاء أيضا كما لم تحرمنا من قبل، فلن تشقينا في هذا الدعاء كما لم تشقينا من قبل، ستسعدنا بإجابتك كما أسعدتنا من قبل سبحانه وتعالى، إن ربي لسميع الدعاء. بعد هذا التملق رجع مرة أخرى ليقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. رجع مرة أخرى ليطلب ما يحب الرب سبحانه وتعالى، ثم يسني بما يريد من ربه، وينوي بما يريد هو لنفسه من ربه أن يكون كذلك لربه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول هذا المعنى، وهو معنى التضرع: ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، يدعو ثم يقول: ربنا وتقبل دعاء، تملقا وتضرعا ورقة لله تعالى، كيما يستجيب له جل وعلا هذه الأدعية التي يدعو بها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وفيما ذكرنا في قصة إبراهيم، ذلك الشبه الذي ينبغي أن نتذكره في قصة زكريا، حتى تكتمل هذه الصورة، أنت تدعو ربك سبحانه وتعالى بما يحب، وتقدم الأسباب وتصلح النية في هذه المعاني، لا تدعو هكذا: ارزقني واعطيني واشفيني وكذا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول: اشفيه شفاء لا يغادر سقما، كان يقول: يمشي لك إلى صلاة، ينكأ لك عدوا، كأنه يقدم بين يدي الله تعالى ما يتملق به ربه، ما يحب ربه سبحانه وتعالى ليجيب دعاءه. انظر في قصة زكريا كذلك هذا الحال. إذا كان هذا الحال من الأحوال الدينية المعنوية، انظر إلى حالات الرقة التي تستوجب التحنن وعرض هذا الحال على الله تعالى. يقول زكريا: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال، ننظر في نداء خفية أولا، وننظر فيما بعدها لترتبط بالأولى في قصة إبراهيم. نداء خفية: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. هذه التذلل الأول. أترى ربه سبحانه وتعالى لا يعلم أنه كما يقول ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا؟ ربنا عارف أنه قد وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبا، ولكن ليس المقصد هذا في الدعاء، وإنما لازمه وهو الاستعطاف لله تعالى، التحنن إلى الله جل وعلا، لا يخبره بما هو يعلمه سبحانه وتعالى، بل كأنه يقول: هذا أنا أستعطفك، لقد صرت على هذا الحال الذي يسترحم به المرء من يدعوه. عندما تريد أن تطلب من أحد شيئا تقول: أنا مريض وأنا ضعيف وأنا معيش وأنا وأنا وأنا ويريت ويريت، هذا معناه الاسترحام، يعني أنت تسترحم ربك أن يرحمك، فتقول: وهن العظم مني. وهن العظم كأنه يقول: وهن العظم، أي وهن جسمي كله، فإذا كان أقوى ما فيه قد وهن، فما بالك بالباقي؟ العظم هو أقوى شيء في جسمه، فقد وهن وضعف، فالباقي لا شك يكون أشد وهنا وأشد ضعفا، يسترحم به ربه ويطلب رحمته. واشتعل الرأس شيبا، كذلك استرحام بما بلغ فيه من أقصى الكبر الذي لا يرجى معه شيء، ولا يرجى معه ولد، ولا يرجى معه خلفة كما يقولون. وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي. مش أول مرة أسعد بدعائك، بإجابتك الدعاء، لقد سعدت بها كل أدعيتي قبل ذلك، وهذا الدعاء سوف تستجيبه، تستجيبه مع ما أنا فيه، مما لا يمكن أن يكون لهذا الدعاء إجابة. حتى يستيقن الناس يقول: اسمع هذه الآية التي كنا نشرحها في الزمان السابق، من أراد أن يراجعها فليراجعها في رسالة يا زكريا، يقول: واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي، كما قصة إبراهيم. خفت الموالي يعني عصبته، خافهم على أمانة هذا الدين وعلى أمانة التوحيد وعلى أمانة الدعوة إلى الله. يا رب أنا خائف على دعوتك ودينك، ماذا تريد؟ انظر إلى الزائد الذي لا ينبغي، يقول: وكانت امرأة عاقرة فهب لي من لدنك وليا. هذا كلام لا يدخل العقل، العقل العادي لا يدخله، وانظر إليه لقد قاله، يقول له ذلك، يقول: وكانت امرأة عاقرة فهب لي من لدنك وليا، من عندك، من كرامتك، من لدنك سبحانه وتعالى، ليكون على نحو البركة التي يطلبها. وهذا المعنى قد ذكر عكسه في قصة إبراهيم، عندما بشروه بولده على هذا الكبر قال: بما تبشرون؟ يعني أنا في هذا الحال يولد لي مرة أخرى؟ كما قالت امرأته عليه السلام: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة؟ إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. لما قالوا ذلك لإبراهيم قال: فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فعندما قال زكريا ذلك كان على هذا النحو: امرأة عاقر فهب لي من لدنك وليا، كيف تقنط من رحمة الله؟ يقول إبراهيم: لا، أنا أقنط من رحمة الله؟ من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ليس نحن، نحن نستبشر في رحمة الله وفي وجهه، وآملين في كرمه العظيم، وأنه يخلق ما لا يمكن أن يكون على بال البشر ويفعله سبحانه وتعالى. زكريا يقول: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك دعا زكريا ربه قال لك أنا أعطيتها فاكهة الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف وجاءت لها هذا الأكل وهذا الطعام من غير أحد، ارزقني أنت خير الرازقين، لا يكبر عليك شيء. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة تدعوك وتقوم على هؤلاء الموالي على دينك وعبادتك ودعوتك وتوحيدك، إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي، وهذا دعاؤه وهو قائم يصلي ويدعو ويتضرع ويبكي ويقول أي ربي أريدها لدعوتك ودينك لمحبتك وقربك لكل ما يكون سببا لمحبة الله تعالى ولما يحبه الله تعالى. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. في الآية الثانية قال أن يكون لي غلام، كيف ألم تدعو؟ المهم انظر إلى هذا الحال الذي يدعوه دعاء خفية، رفع ونادى ربه نداء خفية مخلصا فيه متضرعا له، بذل بين يديه ما يسترحم به يعني ما يرحمه به ربه سبحانه وتعالى، ونوى أنه ذلك الدعاء إنما هو لله سبحانه وتعالى، كان في دين أو في دنيا فهو له وحده سبحانه وتعالى، ليكون أولى بالإجابة. حتى إن زكريا لما قال وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، يرثني في الدنيا، لم تكن تطلعاتهم للدنيا ولا للمال، وإنما يرث هذه النبوة وهذا العلم وهذا التوحيد وهذه الدعوة ليقوم بها حين ينتقل هذا النبي الكريم من الله، لأنه عندما يقول واشتعل الرأس شيبة يعني هذا إبان الموت، هذا موعده الذي اقترب، وأنا أخاف على وراثة الدين ووراثة النبوة عليها من أولئك، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام إلى آخر الآيات. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، تلك إذن معنى من معاني أن يدعو الله تعالى وألا يستحسر وألا يقنط من رحمته، وأن يعلم أن الفرج قريب، وأنه متى دعا بهذه الأدعية واستعمل هذه الأدوية في دعائه وتلك النوايا الحسنة يوشك إذا استمر على ذلك ولم يقنط ولم ييأس من رحمة الله تعالى أن يستجيب له ربه وأن يرفع وأن يعطيه جل وعلا. هذه الأدعية التي ينبغي أن نتفكر إذن في هذه المعاني، والأدعية في هذا الاتجاه كثيرة، وكان ينبغي أن أشير إلى معنى مهم في هذه الأدعية من أدعية إبراهيم في قوله رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر، هذه آية البقرة، فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. اسمع الآيات التالية في الدعاء، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهذه الآيات مليئة بتلك المعاني التي ينبغي أن يستحضرها الداعي لله تعالى. أولها التواضع والانكسار لله تعالى، انظر إليه وهو يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، يعني يرفع القواعد ويقولان ربنا تقبل منا، يعني هم في أحسن أعمال في أعظم عمل لله تعالى يرفعان بيت ربهم سبحانه وتعالى، ومع ذلك وهو الذي أمرهم به وهو الذي أعانهم عليه وهو الذي أمدهم بمدده سبحانه وتعالى، ومع ذلك الإخبات والتواضع الذي يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، لا ويزيد على التواضع والانكسار، ربنا واجعلنا مسلمين لك. وهل كان هناك مسلمان غيرهما لله تعالى؟ لم يكن، ومع ذلك يقول تواضعا وهضما للنفس وانكسارا وذلا بين يدي الله تعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ومن ذريتنا من هنا ليست للطبيعية، أي وذرياتنا أمة مسلمة لك. والإسلام أي جعلنا خاضعين لك مستسلمين لك مطيعين لك ثابتين على إسلامك، زدنا من هذا الإسلام لله تعالى في الظاهر والباطن، جعلنا مسلمين هما مسلمان وإنما يدعوان بمزيد الإسلام لله، بمزيد الخضوع، بمزيد الاستسلام، بمزيد الطاعة لله جل وعلا، يدعوان بأن يثبتهما، هما مسلمان وإذا دعيا بذلك إنما يدعوان للثبات على هذا الإسلام، للاستزادة من هذا الطاعة، من هذه الطاعة، وذلك الخضوع والخشوع لله تعالى. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، نحن محتاجون إلى أن تبين لنا مناسك الحج التي نعبدك بها. هما يقولان ذلك ويدعوان الله تعالى به انكسارا له وطلبا لما عنده سبحانه وتعالى، وتواضعا وتذللا ورقة وتملقا. وأرنا مناسكنا وتب علينا، ليس لهم ذنب يقال وتب علينا، تب علينا من أي شيء، وإنما هما لرفع درجاتهما ولتعليم الناس التواضع لله تعالى والانكسار له جل وعلا، ومزيد الدعاء بأن يكونوا على التوبة دائما متزودين بها في سيرهم إلى الله تعالى. ربنا وتقبل دعاء. وهنا يقول وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وهذه المسألة وهي مسألة الدعاء بالرحمة له ولجميع الناس مسلمين وعصاة، انظر إليها في آيات إبراهيم التي عديناها، يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. لم يقل ومن عصاني فخذه أو فافعل لا، ومع أنه لا يجوز لمن عصاه أن يدعو له إذا كان قد مات على الشرك، كما نهاه أن يدعو لأبيه وغيره، إذا مات على الشرك لا يجوز له أن يدعو له بالرحمة، ومع ذلك وكلهما لشدة رحمته ومحبة هذه الرحمة للناس قال ومن عصاني أكله إلى رحمتك، تأدبا مع الله تعالى واسترحاما له جل وعلا، مع أنه لا يجوز أن يدعو لمن مات على الكفر، لا يجوز أبدا أن يدعو له بالرحمة. لذلك قال إبراهيم المولى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدا إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. هذه المعاني إذن يستحضرها المرء من الافتقار إلى الله تعالى في كونه مسلما، من التواضع له في أن يستمر على ذلك، في أن يخرج بهذه الرحمة في الدعاء لله تعالى، إلى آخر تلك المعاني التي أشرنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا ما فعلنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك يا غياث المستغيثين أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وهزم أعداءك أعداء الدين هزمهم وزلزلهم يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالمجرمين يا أكرم الأكرمين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أنا أطلت قليلا في هذه الخطبة مع أن لم أقل شيئا في أدعية إبراهيم فقط عليه السلام.